دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. خدمته بمديح أتقل بي ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اذ قلدني يا ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. افطري الصبا في الحالتين وما حصلت الا على الاثام والندم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيا خساره نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تصمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن يبع اجلا منه بعجله يبي الله الغبن في بيع وفي سلام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان اتى ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبل بمنصرم. فإن لي من هنا منهم بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا فات الآفل يا ذلة القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاشاه أن يحرم الراجم كريمه أو يرجي الجار منه غير محترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدت لي خلاصي خير ملتزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يفوت الغنى منه يدا تريبت إن الحياة ينبت الأزهار في الإكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على اختطفت يا دير زهير بما أثنى على هرمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلي على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلي ربي على الهادي وشيعته وصاحبه من لطي الدين قد نشروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد نصروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أزكى صلاة وأنها وأشرفها يعطر الكون ريانا شريعا العقل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معبوقة بعبيق المزك زكية من طيب يا رجل رضوان ينتشر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدى مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد وزن مثاقيل الجبال كما يلي قصر جميع الماء والمطر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويصطفى مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأغياش والوباء حق بي العلم المحيط وما جرى به القلم الممر والقدر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على عبيده وعدت نعمائك التي منلت بها على الخلائق ملكاً وضح شراً مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق وعد مقداري سامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلا أن توعد الصور في كل طرفة عين يطلفون بها أهل السماوات والأرض أو يذروا من السماوات والأرض مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حصره ما دام الله موجودا وأوجد مع دام صلاة تواما ليس تنحصرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يطلى فيعتبر وعد أضعاف ما قد مر من عدد ما ضيف أضعافه يا من له القدر كما تحب وتردى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مع الصلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر مولاي صلي وسلم دائما أبدا الكريم وكل ذلك مذوب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها يا ربي واغفر لقارئها وناظمها يا ربي واغفر لقارئها وحافظها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعاف مفتقر وقد أتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه صبح الحال وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك باح ليس ينحى الأجر مولاي صل وسلم دائما أبدا عيونا لها الأخلاق ضايقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به أهوال تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزل في مدحه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلع الشمس النهر وما قد شاشع القمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وأنا أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والوطن. كذا علي مع ابنيه وأمه ما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر. سعد سعيد بن عوف طلحة وأبا عبيدة وزبير سادة غراب وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجمه الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع خاطبة ما جن ليل الدياجي أو بدا صحر. أربع عن شيخنا التجال قدوتنا شيخ المشايخ يا طوبى لنا الظفر. وتكلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعبده نجل عثمان الذي انتشرت به طريقته يا حبل الوذر. دائما وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب وآل البيت كلهم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على الشفيع وآل البيت كلهم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. فاتحة كم كنا نجعل فاتحة أقدم بر صلاة الفاتحة ندبك هدية ينتبه صلى الله عليه وسلم. ينال رداء كل عبد موهد على غضب ذنب أو تعمد جرائرنا تمحى بجاي محمد إذا ذبح المهبوب بجاز المبارك. جرائرنا تمحى Yeah. صلوات في خدي ينال رضان كل عبد واحد على قدم ذنب او انت مدي جائرنا تمها بجاي محمد اذا سري المعبود بجاس المبرج يرنا من النعباء بل من الغيز أكرموا من اللبعناء بل من اللم أرحموا جميل جليل في القلوب معزموا به لتتزوا والبرية تبحجوا الله فانه ينن بعنفر دين القيم وسنه فقد زاز انت الخلق ترا وجنه اعي نذرا في الخلق تعلم بانه كاحمد لم ينس ولا هو ينزل